الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول شيخ الإسلام أحمد بن تيمية رحمه الله تعالى في الفتوى الحموية الكبرى: والله يعلم أني بعد البحث التام ومطالعة ما أمكن من كلام السلف ما رأيت كلام أحد منهم يدل لا نصا ولا ظاهرا ولا بالقرائن على نفي الصفات الخبرية في نفس الأمر، بل الذي رأيته أن كثيرا من كلامهم يدل إما نصا وإما ظاهرا على تقرير جنس هذه الصفات، ولا أنقل عن كل واحد منهم إثبات كل صفة، بل الذي رأيته أنهم يثبتون جنسها في الجملة، وما رأيت أحدا منهم نفاها، وإنما ينفون التشبيه وينكرون على المشبهة الذين يشبهون الله بخلقه مع إنكارهم على من نفى الصفات، كقول نعيم بن حماد الخزاعي شيخ البخاري: من شبه الله بخلقه فقد كفر، ومن جحد ما وصف الله به نفسه فقد كفر، وليس ما وصف الله به نفسه ولا رسوله تشبيها. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، يذكر هنا شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله تعالى أن بتتبعه لأقاويل السلف رحمهم الله وتقريراتهم في باب الأسماء والصفات، وأنه بعد البحث التام أي في دواوين أهل العلم المشتملة على نقل المأثور عن السلف رحمهم الله تعالى، أنه ما رأى في كلامهم ما يدل على نفي الصفات الخبرية. والصفات الخبرية يراد بها الصفات التي دل عليها الخبر، كتاب الله وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام، أي أن جادة السلف رحمهم الله تعالى في هذه الصفات إمرارها كما جاءت والإيمان بها كما وردت إثباتا بلا تمثيل وتنزيها لله تبارك وتعالى بلا تعطيل، على حد قول الله تبارك وتعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وفي مثل هذا السياق في بعض كتبه رحمه الله تعالى قال: طالعت 100 كتاب في التفسير أو أكثر للسلف، فلم أرى في شيء منها نفيا للصفات أو تأويلا لها. وقال في مناظرته رحمه الله تعالى لبعض خصومه من المتكلمين: أمهلكم 3 سنوات أن تنظروا في كتب السلف وتخرجوا نقلا واحدا عن واحد منهم أنه تأول شيئا من صفات الله تبارك وتعالى، مبينا رحمه الله أن جادة السلف رحمهم الله تعالى في ذلك واضحة وظاهرة وبينة، وهي إمرار النصوص كما جاءت والإيمان بها كما وردت. قال: الذي رأيته أن كثيرا من كلامهم يدل إما نصا وإما ظاهرا على تقرير جنس هذه الصفات، أي أن السلف رحمهم الله تعالى تضمنت أقوالهم إثبات ما دلت عليه هذه النصوص من صفات لله تبارك وتعالى، بل إن نقل عنهم كما أشار رحمه الله تعالى بقوله ولا أنقل عن كل واحد منهم إثبات كل صفة، لأن الإثبات إجمالا وإمرار النصوص على ظاهرها كما جاءت كاف في تقرير منهجهم، لكن مع ذلك تجد في أفراد كلامهم والمأثور عنهم رحمهم الله تعالى التنصيص على إثبات صفات معينة مثل العلو أو الاستواء أو الرضا أو النزول أو غير ذلك من صفات الله تبارك وتعالى التي وردت في كتاب الله عز وجل وسنة نبيه صلوات الله وسلامه عليه. وقوله رحمه الله وإنما ينفون التشبيه وينكرون على المشبهة الذين يشبهون الله بخلقه، أي جاءت عنهم رحمهم الله نقولات في نفي التشبيه، كما قال الله عز وجل هل تعلم له سميا، أي لا سمي له ولا نظير، كما قال جل وعلا ليس كمثله شيء هو السميع البصير. فجاء عن السلف رحمهم الله تعالى نقول في نفي التشبيه عن الله، فهم يثبتون الصفات لله عز وجل على وجه يليق بجلال الرب وكماله وعظمته سبحانه، مع تنزيهه تبارك وتعالى عن مماثلة المخلوقات. تنبه لقوله رحمه الله ينكرون على المشبهة مع إنكارهم على من نفى الصفات، ينكرون على المشبهة مع إنكارهم على من نفى الصفات، لأن كل من التشبيه ونفي الصفات باطل، والحق هدى بين هاتين الضلالتين وحسنة بين هاتين السيئتين، سيئة التشبيه وسيئة التعطيل، والحق وسط وإثبات للصفات بلا تمثيل وتنزيه للرب تبارك وتعالى عن مشابهة المخلوقات بلا تعطيل. فمن نفى الصفات فقد أبطل، ومن شبه الله تبارك وتعالى بالمخلوقات فقد أبطل، تعالى الله عما يقول هؤلاء وهؤلاء، والحق قوام بين ذلك، الحق إثبات الصفات لله تبارك وتعالى على الوجه اللائق بجلاله وكماله وعظمته، مع تنزيهه جل في علاه عن مشابهة المخلوقات على حد قوله ليس كمثله شيء هو السميع البصير. فإن قوله ليس كمثله شيء رد على المشبهة، وقوله هو السميع البصير رد على المعطلة. قال كقول نعيم ابن حماد الخزاعي شيخ البخاري من شبه الله بخلقه فقد كفر، ومن جحد ما وصف الله به نفسه فقد كفر. فكل من التشبيه والتعطيل كل منهما خطيئة، كل منهما كفر، تشبيه الله بالمخلوقات كفر، ونفي صفات الله سبحانه وتعالى كفر، من ينفي أسماء الله أو صفاته فهذا كفر، مثل ما قال الله وهم يكفرون بالرحمن عندما جحد المشركون هذا الاسم عنادا. فجحد أسماء الله وصفاته كفر، وتشبيه الله سبحانه وتعالى بالمخلوقات كفر. قال وليس ما وصف الله به نفسه ولا رسوله صلى الله عليه وسلم تشبيها، الذي وصف الله سبحانه وتعالى به نفسه أضافه إلى نفسه، وما أضافه جل وعلا لنفسه فهو يخصه ويليق بجلاله وكماله وعظمته. وما يلزم الصفة باعتبار إضافتها إلى المخلوق من نقص لا يجوز بأي حال من الأحوال أن يجعل لازما للصفة باعتبار إضافتها إلى الله، لأن الصفة إذا أضيفت إلى الله تبارك وتعالى فإنها تخص الرب جل وعلا وتليق بجلاله وكماله. إذا قرأت قول الله تعالى بل يداه مبسوطتان، من أعظم الإثم وأكبر الجرم أن يخطر ببالك أو تظن أنها مثل يد الإنسان تعالى الله أو غير ذلك من صفاتها. الاستواء مثلا، استواء الرب جل وعلا، كل صفة سواء كانت فعلية أو ذاتية فهي تخص الرب وتليق بعظمة الرب وجلاله، وكما أنه سبحانه له ذات لا كالذوات فله صفات لا كالصفات تليق بجلاله وكماله وعظمته سبحانه وتعالى. نعم. قال رحمه الله تعالى: وكانوا إذا رأوا الرجل قد أغرق في نفي التشبيه من غير إثبات الصفات قالوا جهمي معطل، وهذا كثير جدا في كلامهم، فإن الجهمية والمعتزلة إلى اليوم يسمون من أثبت شيئا من الصفات مشبها كذبا منهم وافتراء، حتى إن منهم من غلا ورمى الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم بذلك، حتى قال ثمامة بن أشرس من رؤوس الجهمية: ثلاثة من الأنبياء مشبهة، موسى حيث قال إن هي إلا فتنتك، وعيسى حيث قال تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، ومحمد حيث قال ينزل ربنا. وحتى إن جل قال وكانوا، أي المعطلة لصفات الله سبحانه وتعالى، إذا رأوا الرجل، عفوا، وكانوا أي السلف رحمهم الله إذا رأوا الرجل قد أغرق في نفي التشبيه من غير إثبات الصفات قالوا جهمي معطل، قالوا جهمي معطل. إذا أغرق في نفي التشبيه من غير إثبات الصفات، إذا أغرق في نفي التشبيه من غير إثبات الصفات، أي أصبح المعتقد عنده في باب الصفات مجرد النفي، مجرد النفي تنزيها لله تبارك وتعالى، ولا يثبت شيئا، ولا يثبت شيئا من الصفات لله سبحانه وتعالى، فكانوا من يرونه كذلك يعدونه جهميا معطلا. قال: والجهمية والمعتزلة إلى يومنا هذا يسمون من أثبت شيئا من الصفات مشبها كذبا منهم وافتراء. هنا السؤال: لماذا الجهمية والمعتزلة يسمون من أثبت شيئا من الصفات مشبها؟ ما السبب؟ لأن القوم لم يفهموا من النصوص إلا التشبيه، فهم شبهوا أولا فعطلوا ثانيا، لم يفهموا من النصوص إلا التشبيه فهم شبهوا أولا، ولهذا قال السلف رحمهم الله كل معطل مشبه، لأنه لم يعطل إلا بسبب التشبيه الذي قام في نفسه. ولأجل ذلك من يثبت الصفات عندهم مشبها يعدونه مشبها، لماذا؟ لأنهم هم أصلا لا يفهمون من هذه النصوص وظاهرها إلا التشبيه، ولأجل ذا عطلوها ونفوها عن الله سبحانه وتعالى. أما صاحب السنة صاحب الحق فبرأه الله من كلا الباطلين، باطل التشبيه وباطل التعطيل، فأثبت الصفة لله سبحانه وتعالى على الوجه اللائق بجلاله سبحانه وتعالى وكماله. قال رحمه الله: حتى إن منهم من غلا، أي من هؤلاء الجهمية والمعتزلة، ورمى الأنبياء عليهم صلوات الله وسلامه بذلك، أي بالتشبيه، ورمى الأنبياء بذلك. وذكر مثالا لهذا عن ثمامة ابن أشرس من رؤوس الجهمية، وينقل أيضا نحو هذا عن ابن أبي دؤاد، أن ثلاثة من الأنبياء يقول تعالى الله عما يقول وبرأ الله سبحانه ونزه أنبياءه عن كل باطل هؤلاء. يقول ثلاثة من الأنبياء مشبهة: موسى حيث قال إن هي إلا فتنتك، وعيسى حيث قال تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، ومحمد حيث قال ينزل ربنا. وهذا كله مبني على ما سبق، اعتقاد هؤلاء أن هذه الظواهر تدل على التشبيه، اعتقادهم أنها تدل على التشبيه. وهذا الحقيقة أنه شيء قام في نفوسهم التي زاغت وانحرفت عن سواء الصراط. أما النص فإنه لا يدل على هذا المعنى الذي فهموه، وإنما يدل على معنى يليق بجلال الله وكماله وعظمته سبحانه وتعالى. فعندما قال نبينا عليه الصلاة والسلام ينزل ربنا، لم يرد بذلك كنزول المخلوقين. وما يلزم نزول المخلوق من نقص فهذا لا يلزم في نزول الرب تبارك وتعالى، لأن ما يضاف إلى الله سبحانه من الصفات يليق بجلال الرب وكماله وعظمته سبحانه وتعالى. نعم. قال رحمه الله تعالى: وحتى إن جل المعتزلة تدخل عامة الأئمة مثل مالك وأصحابه والثوري وأصحابه والأوزاعي وأصحابه والشافعي وأصحابه وأحمد وأصحابه وإسحاق بن راهوية وأبي عبيد وغيرهم في قسم المشبهة. يعني لم يتوقف الرمي بالتشبيه عند حد، بل كل من عرفوا عنه أنه يثبت الصفات لله ويمرها كما جاءت ويؤمن بها كما وردت فإنهم يرمونه بالتشبيه، فإنهم يرمونه بالتشبيه. ولهذا رموا الإمام مالك والشافعي وأحمد وإسحاق وأصحاب هؤلاء وتلاميذهم وجميع من كان من أهل السنة مثبتا لصفات الله تبارك وتعالى، فإن الجهمية والمعتزلة وعموم المعطلة لصفات الله تبارك وتعالى يرمون هؤلاء بالتشبيه. والسبب بينته قبل قليل، وهو أن هؤلاء لم يفهموا من نصوص الصفات إلا التشبيه، فيعدون كل من أثبت الصفات مشبها لأنهم يظنون أنه يثبتها على المعنى الذي هم فهموه من تلك النصوص. والواقع أن أهل السنة يثبتون الصفات لله على وجه يليق بجلال الله وكماله وعظمته سبحانه وتعالى، فهم يثبتون وينزهون، يثبتون الصفة لله على وجه يليق بجلاله، وفي الوقت نفسه ينزهون الله تبارك وتعالى عن مماثلة ومشابهة المخلوقات. ومر معنا من كلامهم أنهم يعدون التعطيل كفرا، ويعدون أيضا التشبيه كفرا. نعم. قال رحمه الله تعالى: وقد صنف أبو إسحاق إبراهيم بن عثمان بن ديرباس الشافعي جزءا أسماه تنزيه الشريعة عن الألقاب الشنيعة، وذكر فيه كلام السلف وغيرهم من معاني هذه الألقاب، وذكر أن أهل البدع كل صنف منهم يلقب أهل السنة بلقب افتراه يزعم أنه صحيح على رأيه الفاسد، كما أن المشركين كانوا يلقبون النبي صلى الله عليه وسلم بألقاب افتروها، فالروافض تسميهم نواصب، والقدرية يسمونهم مجبرة، والمرجئة يسمونهم مجبرة، والمرجئة يسمونهم شكاكا، والجهمية تسميهم مشبهة، وأهل الكلام يسمونهم حشوية ونوابت وغثاء وغثرة إلى أمثال ذلك، كما كانت قريش تسمي النبي صلى الله عليه وسلم تارة مجنونا وتارة شاعرا وتارة كاهنا وتارة مفتريا. قالوا: وهذا علامة الإرث الصحيح. قال رحمه الله: وقد صنف أبو إسحاق إبراهيم بن عثمان بن درباس الشافعي جزءا أسماه تنزيه أئمة الشريعة عن الألقاب الشنيعة، وذلك أن أهل الضلال والبدع أيا كانوا دأبوا على رمي أهل السنة بألقاب بقصد الشناعة عليهم وتنفير الناس منهم، وكل من أهل البدع يلقب أهل السنة بألقاب شنيعة تتعلق بالجانب الذي ابتدع فيه هذا الملقب، كما سيتضح بالأمثلة التي ذكرها رحمه الله تعالى. وبين أن المشركين قبل هؤلاء كانوا يلقبون النبي صلى الله عليه وسلم بألقاب افتروها عليه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه، كما سيأتي في كلامه، كانت تسميه تارة مجنونا وتارة شاعرا وتارة كاهنا وتارة مفتريا، كل ذلك بقصد التنفير عن دعوته حتى يستوحش الناس من دعوته ويقع عندهم نفور منها، ولكي لا يقبل أحد على هذه الدعوة. وقد دأب أهل الباطل على سلوك هذا المسلك للتنفير من أهل الحق، يلقبونهم بالألقاب الشنيعة من أجل أن تنفر العوام والجهال من دعوة الحق والهدى. في مبعث النبي عليه الصلاة والسلام كان المشركون كلما رأوا شخصا غريبا وصل إلى مكة أخذوا يتحدثون ويسمعونه: محمد مجنون. وكل ما مر الغريب في طريق قال: محمد مجنون. هذا الكلام يجعل في نفس كل من يدخل مكة نفرة من سماع كلام النبي عليه الصلاة والسلام، يجعل في نفسه نفرة من سماعه، ونفسه لا تقبل على سماعه. وبهذه الطريقة صد هؤلاء كثير من الناس عن الحق والهدى. أيضا أهل الباطل سلكوا المسلك نفسه، جاءوا بألقاب قصدوا بها الشناعة على أهل الحق تنفيرا للناس عن سماع كلامهم. جاء في صحيح مسلم أن ضماد الأزدي وكان سيدا في قومه دخل مكة، وذكر أنه لما دخل مكة كل ما مر في طريق يسمع: محمد مجنون، محمد مجنون. قال: فقلت في نفسي إنني رجل راقي، أرقي من به جنون، إنني رجل راقي، ولئن رأيت، وإن الله شفى على يدي من شاء من عباده، ولئن رأيت محمدا لأرقينه لعل الله يشفي على يدي. فرغب أن يلقى محمدا عليه الصلاة والسلام بهذه النية، رغب أن يلقى محمدا عليه الصلاة والسلام بهذه النية، أن يقرأ عليه لعله يشفى، بناء على ما يسمع في طرقات مكة. يقول: فلقيت محمدا صلى الله عليه وسلم وقلت له: إنني رجل راقي، قلت له: إنني رجل راقي، وإن الله شفى على يدي من شاء من عباده، فهل لك في ذلك؟ تحب أن أقرأ عليك؟ هل لك في ذلك؟ يخاطب النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. استمع له صلى الله عليه وسلم حتى انتهى من حديثه وقال له: انتهيت. ثم قال عليه الصلاة والسلام: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال: أعد علي كلامك هذا. الآن المقاييس تغيرت، أعد علي كلامك هذا. فأعاده النبي صلى الله عليه وسلم قال والله لقد سمعت كلام المجانين ما هذا بكلامهم، وسمعت كلام الكهان ما هذا بكلامهم، وسمعت كلام الشعراء ما هذا بكلامهم، ولقد بلغت كلماتك هذه قاموس البحر، يعني دخلت كما نعبر في الصميم في العمق، أعطني يدك وبايعك على الإسلام. وكان سيدا في قومه، قال عنك وعن قومي، قال عني وعن قومي، وبايع النبي صلى الله عليه وسلم على الإسلام. الشاهد من ذكر القصة أن كان من طريقة أهل الشرك والباطل تنفير أهل الحق، التنفير عن أهل الحق بإطلاق الألقاب الشنيعة. خذ أمثلة على ذلك مما ذكر رحمه الله، قال فالروافض تسميهم أي أهل السنة نواصب، ومعنى نواصب أي نصب العداء لآل البيت، نصب العداء لآل البيت، وأنهم يبغضون آل بيت النبي عليه الصلاة والسلام ولا يحبونهم، وربما أيضا قالوا يشتمون آل بيت النبي ويطعنون فيهم ولا يحترمونهم، كثيرا ما يقولون ذلك. وممن قيل في حقه هذا الكلام كثيرا الإمام المصلح المجدد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، كثيرا ما قال خصومه وأعداؤه أنه يبغض آل بيت النبي صلوات الله وسلامه عليه، مع أن من يطالع كتبه رحمه الله يجد حفظه لمكانة آل البيت وحقهم أمرا ظاهرا في كتبه، وثناءه عليهم واعتباره لقدرهم ومكانتهم، وكان رحمه الله تعالى شديد الحب لآل بيت النبي عليه الصلاة والسلام، حتى إنه رحمه الله سمى عامة أبنائه بأسماء آل البيت رحمه الله، أبناؤه هم علي والحسن والحسين وفاطمة وعبد الله وعبد العزيز، فقط عبد العزيز الذي هو ليس من أسماء البيت، وبقية أبناء كلهم من أسماء أهل البيت. هذا يعبر عن ماذا؟ هذا يعبر عن ماذا؟ عن حب أو بغض؟ أبناء الإنسان أحب ما يكون إليه، هل يسميهم بأسماء من يبغضهم ويعاديهم؟ ولا يزال في أسرته هذه الأسماء باقية، الحسن والحسين، هذه الأسماء كلها باقية إلى الآن في أسرة الشيخ رحمه الله تعالى. فمن طريقة أهل الباطل تنفيرا عن أهل الحق والهدى رميهم بهذه الألقاب. لكن لك أن تسأل لماذا سمت الروافض أهل السنة نواصب؟ لماذا؟ لأن الروافض ليس عندهم حب صادق إيماني لأهل البيت، وإنما عندهم غلو في أهل البيت، ومن غلوهم في أهل البيت أنهم يعبدونهم من دون الله ويذبحون لهم وينذرون ويعطونهم من الأوصاف ما لا يليق إلا بالله سبحانه وتعالى. يقول عن أهل البيت أنهم يعلمون ما كان وما يكون وما لم يكن، لو كان كيف يكون، ينصون على ذلك في كتبهم. وأهل السنة يقول هذا باطل، وينكرون هذا الباطل الذي يقوله هؤلاء. فلما رأوا أهل السنة ينكرون هذا الباطل الذي يقوله هؤلاء في آل البيت لقبوهم بهذه الألقاب. والواقع أن أهل السنة جمع لهم الله عز وجل المحبة الصادقة لآل البيت مع عدم الغلو في آل البيت، جمع لهم المحبة الصادقة لآل البيت النبي عليه الصلاة والسلام مع عدم الغلو. أما الروافض لا محبة صادقة وغلو في آل بيت النبي صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. قال والقدرية يسمونهم مجبرة. القدرية يراد بهم هنا القدرية النفات، نفات القدر الذين يقولون لا قدر، وأن أفعال العباد ليست أمورا قدرها الله وكتبها على العباد، وإنما هي أشياء فعلها العباد وهم الخالقون لها، وليس الله عز وجل الخالق لأفعال العباد. فالقدرية يسمون أهل السنة مجبرة لإثباتهم القدر، ومعنى مجبرة أن يقولون بالجبر، أن الإنسان مجبور على فعل نفسه. والواقع أن هذه العقيدة، عقيدة الجبر، إنما هي عقيدة أهل التجهم الجهمية، فهم الذين يقولون بأن الإنسان مجبور على فعل نفسه، مجبور على فعل نفسه وليس له مشيئة، ويقولون إنه كالورقة في مهب الريح. أما أهل السنة فقد برأهم الله سبحانه وتعالى من نفي القدر ومن الجبر الذي هو عقيدة الجهمية، وقولهم وسط بين هاتين الضلالتين، ضلالة القدرية وضلالة الجبرية. والمرجئة يسمونهم شكاكا، المرجئة الذين يخرجون العمل من مسمى الإيمان ويعتبرون الأعمال ليست داخلة في مسمى الإيمان، يسمون أهل السنة شكاكا، لأن أهل السنة يعدون الأعمال من الإيمان، والإيمان كما قال النبي عليه الصلاة والسلام 74 شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من شعب الإيمان. ويقولون بالاستثناء في الإيمان، ويقولون بالاستثناء في الإيمان، إذا قيل أمؤمن أنت قال إن شاء الله، أو قال أرجو، لأسباب منها أنه لا يدعي لنفسه أنه كمل أعمال الإيمان وتممها، ولا يدعي لنفسه أن أعماله متقبلة، يعمل لكن يخاف أن يكون في عمل شيء من النقص الذي يستوجب الرد. والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون، ويستثنون لا عن شك في أصل الإيمان. فلما كان المرجئة الذين يخرجون العمل من مسمى الإيمان لا يعون هذه الحقيقة ولا يفهمون أمور الدين هذا الفهم، لما وجدوا أهل السنة يقولون بالاستثناء في الإيمان رموهم بأنهم شكاك، بأنهم شكاك أي, أي, أي أهل شك في إيمانهم، أهل شك في إيمانهم. وليس قول أهل السنة أنا مؤمن إن شاء الله أو أنا مؤمن أرجو عن شك في أصل الإيمان، وإنما عن شك في تكميل الإيمان وتتميمه، وشك في قبول الأعمال، كما في الآية الكريمة والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أي خائفة ألا تقبل منهم أعمالهم، كما يبين ذلك حديث النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. قال والجهمية تسميهم مشبهة، والجهمية تسميهم أي أهل السنة مشبهة. لماذا؟ لأن أولئك لا يفهمون من النصوص إلا التشبيه، ولما رأوا أهل السنة يثبتونها ظنوا أنهم يثبتونها على الوجه الذي هم يفهمونه عن الجهمية. وعرفنا أن جادة أهل السنة إثبات هذه النصوص، نصوص الصفات، على المعنى الذي يليق بجلال الله وكماله. قال وأهل الكلام يسمونهم حشوية، يسمونهم حشوية، والحشو هو ما حشو الكلام، ما لا نفع فيه ولا فائدة. ويسمونهم نوابت، ويسمونهم نوابت وغثاء وغثرة، كل هذه كلمات تعني أن أهل السنة ليس عندهم إلا رداءة القول وكلام لا نفع فيه وحشو من الكلام لا فائدة فيه، فيسمونهم بذلك.